هذا يسمى التوثيق التاريخي. هذا الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بد من اعمال الراي في هذا مع وسائله ومصادره. ارجع لاهل التوثيق التاريخي، استعمل عقلي بواسطه العلم الذي يكون به التوثيق التاريخي، فان تيقنت او ترجح لي ان هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت به وصدقته، وان لم يحصل لي يقين ولا رجحان توقفت حتى يظهر لي رجحان. الدور الثاني، اعمل عقلي في معرفه دلالتي هذا النص جاءني وعلمت انه من ربي، لكن دلالته على ماذا يدل؟ في اختلاف بين العلماء. ابن حزم رحمه الله يقول والله ما اختلف العلماء إلا في نص حاضر. أنا أجتهد الدلالة، العلماء اختلفوا في شيء واضح أعزكم الله، في شيء يسمونه العادة السرية، جمهور منهم مباحها، قال ما وردنا نص إنها حرام، هذا ناكح يده ما وليس هذا الزنا يقام فيه الحد. العقل له دور الآن، أفهم المراد، أفهم المراد. أنا وجدت في القرآن إن الله حرم علي وأمرني أن أحفظ فرجي إلا عن الزوجة وعن ملك يمين وعن الزوجات بالعدد الذي حدده الله. طيب من ينكح يده؟ أو مثل ما قال مقيم ينكح بطيخة، أو مثل الحرفية من أول يجي لنقع النفوذ يصب فيه موية لين ينحفر يدس حيله فيه. هذا ماذا يقال عن هذا؟ يقال إنه استعمل فرجه في غير ما أباحه الله، هذا فهم، ألم يستعمل فرجه في غير ما استعمله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب تزوجوا، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ما قال فمن لم يستطع الباءة فلينكح يدها وغيرها. إذا نعرف أنه محرم، استعمل فرجه فيما هو محرم، لكن أقول هل حرمته كحرمة الزنا أو اللواط؟ نقول لا، لأنه ورد النص بتحديد الكبائر ومنها الزنا واللواط وليس في هذا، لكن هذا لا يعني أنه غير محرم، محرم، الحرمات تختلف. هل أقول أن فيه حكم الزنا من ناحية الجلد أو الرجم؟ نقول لا، الرجم أو التغريب أو الجلد ورد على الزنا باسمه، ما ورد على ما هو دونه. إذن الفكر مطالب بأن يمحص الدلالة من لغة العرب، من معهود الشرع، من مجموع النصوص. طيب أعملت هذين الأمرين بالرأي، عملت فتحقق لي أن النص ثابت من عند الله وتحين لي الدلالة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، تحدد لي الحالة التي يكون بها هذا العقاب، وتحدد لي المكان الذي يكون فيه القطع، وتحدد لي أيضا الطريقة، طريقة الصلب بعد القطع. كل هذا صح عندي دلالة وثبوت، بقي النظر الآخر، هل هذا الحكم معقول أو غير معقول؟ هل هو عدل ولا غير عدل؟ هذا هو الكفر. أنت بعقلك ومصادرك الحسية آمنت بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد المهيمن وله الكمال المطلق الذي لا يقبل إضافه وله التنزل التنزه المطلق الذي له الكمال المطلق الذي لا يقبل سلبه وله التنزه المطلق الذي يقبل إضافه. إذن طيب تبين لهذا أنه من عند الله وأن كل ما يصدر عن الله كونا أو شرعا على الصدق والعدالة والحكم ولا هذا ما آمنت بالله بشرعا. ثم لما جاءني التفصيل أشكك وأقول ليس هذا عدل هذا وحشية هذا ارتداد عنهم هذا هو المحرم وهو الكفر. ولو أمعن لرأى أن الوحشية والظلم في عدم تطبيق الحكم. لو لم يحصل هذا من أناس يتلصصون يقتلون وينتهكون الأعراض ويشوهون الخلقة ويكون الإنسان غير آمن في قريته ثم تمسكه ثم تقول مثل راعي الكويت العدالة فوق القانون فوق القانون يسجنون شهرين وطلعوا يسجنون طلعه يسجن السنة ويعود الفساد. أول شيء إنك شفيت نفوس المؤمنين الذين أصيبوا بأعراضهم وبأرواحهم وبأموالهم وأنهكهم الخوف تشفي قلوبهم هذه واحدة. حدود الله لا تقطع الجريمة ولكنها تقللها وتنشئ وازع الخوف وازع السلطان إذا فقد وازع الحياة والتدين. ففي شفاء المسلمين وفيه أيضا عمارة لحياتهم في المستقبل. أنتم ترون ما رأينا عهد فيصل الله يجعله جنه مر الطائف يلقى واحد يشخص دمه ويقف قال ما أتعدى المكان حتى يتعدى قاتله ويقتل أنا حاكمه. الجريمة قليلة لما حصل عين الضغط من أمريكا وحقوق الإنسان والخرابيط والأشياء حتى أن الآن الحدود فعلا بقرار لكن ما تقام علنا. قل الأمن هل أمننا الآن مثل أمننا في عهد فيصل في عهد سعود في عهد عبد العزيز في عهد خالد؟ جتنا ضغوط عالمية الخمر ما عاد يقام عليها ما لحد نهائيا يتقهوي يخلوه يطلع بس ما يضعه الوازع تفسد أخلاق المجتمع ينتشر الخوف. فالعدالة والرحمة والحكمة يتفق بحدود الله هذا هو الرأي. لكن هذا الرأي الذي تعمل في تلقي الشر هو الرأي المصدر مرسل يقول والله واحد طبيب ما يعرف من الشرع شيء ولا درى في الشرع يقول والله أنا رأيي كذا. وش رأيك كذا؟ أنت تملك علم الشرع على شيء رأيك كذا. لا يجي واحد رجل شرع وما يعرف الطب يقول أوه مش أنت تبت والله أرى أنك تاكل 50 تمرة أنا ما عندي علم عشان أكتب بهذا. هذا يسمى الرأي المرسل. الرأي لا بد أن يركن إلى خبرة حسية سواء كانت هذه الحسية التي في الكون أو حسية من مصادر العلم. أملك خبرة لغوية إن كان الأمر يتعلق باللغة أملك خبرة تاريخية إن كان الأمر يتعلق بالتاريخ. ها هنا يأتي الرأي مهوب المطبق الرأي المرسل هذا هو المحرم. والخلاف بين أهل الرأي وأهل الجماعة هو من هذه الناحية أن يقول الإنسان برأيه من غير مصدر حسي. أنا أضرب لكم مثال الآن ببعض علماء الكوفة كأبي حنيفة عقد ابن أبي شيبة فصلا مطولا عما خالف فيه أبو حنيفة السنن وهكذا فعل الخطيب وغيره. أعطيكم بس نماذج يقول في قضية المعاهد الأئمة الثلاثة كلهم جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الذمي ولا كرامة له، ما يقتل بهش قصاصا لأنهم غير متكافئين، لكن ليس معنى هذا أنه لا ينتقم منه إذا خفر ذمة الذمي، يقتل إذا اقتضى الأمر ذلك، يقتل لكن متى بصفة ماذا؟ يقتل تعزيرا، أنت أيها المسلم عندك ذمي كافر والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهذا في ذمة الله وذمة دينه، لما قتلته؟ إن كان شتم الدين وغيره فليس من حقك ذلك، ترفعه لولي أمر، قد يكون التعزير جلد أو حلف، قد يكون قتل. النفس لا تتكافأ، الله فضل المسلم على الكافر، لكن تقتله لأنه ظلم، تقتله لا باسم القصاص لكن بالتعزير. يأتيك في قضية أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للفارسي ثلاثة أسهم، سهمان له وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد، هذا في الحق. يأتي أبو حنيفة يقول لا والله، يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا أسوي بين بهيمة وآدمي، هذا رأيه المرسل، مع أنه رأي غير صحيح في نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل للفارس ثلاثة أسهم من الغنيمة، الغنيمة ما هي؟ الغنيمة فيها شيء يؤكل، فيها نقد، فيها شيء يلبس، افرض أنك كسب عباءة، يقول عطل الفرس العباءة تأكلها، ثلاثة الأسهم كلها للفارس، ولكن هذه الأسهم التي للفارس جاء واحد منها باسمه لبذله في الجهاد، وجاء الآخر باسم ملكه الفرس التي يبلي عليها، والفرس تأخذ من الكلفة ما لا يأخذ الآدمي، يشح بلبن شاته وخلفته على أبنائه ويدخرها لفرسه، تأكل من الطعام ما لا يأكله الجمل، تحتاج خدمة كبيرة، ثم إن الفارس يفعل عليها الأفاعي، الراجل يدفع عن نفسه يقاتل من يقابل، لكن الفارس يشق الصفوف، يجندل هذا ويجرح هذا ويقتل هذا، عمل غير. فذات الأسهم لأن بلاء الفارس أعظم من بلاء الراجل. ثم أبو حنيفة لما تقول والله لا أسمي بين الأدنى والبهيمة، الله سبحانه وتعالى ما سوى بينهما، بل فضل الراجل والفارس، الراجل السهم له والثلاثة الأسهم له، ويصرفهم على غيره. طيب إذا ما سويت بين بينك ستعطي الفارس سهما واحدا وتعطي الراجل سهما واحدا، هذا هو العقل عندك أبو حنيفة؟ هذا مردود عليك، هذا الفكر، هذا الرأي المرسل، أنت لم تعدل بالسوية، لأن التسوية تكون عند التكافؤ، والتفرقة تكون عند عدم التكافؤ، واحد طال عمرك عامي ما درس ولا تعد، وخليته حارس عندك أعطيته 1000 ريال، ولا خرجك دكتور من برا تعب السنين وتغرب وخسر عياله، حقق علم يفيد المجتمع، جلد الدولة وحطته 15000 ريال، تقول لا هذه هي بعدالة، ليش هذا مغير بالفداء؟ قال ما في التكافؤ، هذا أعطي له خدمة، لكن التسوية فيما في شرع الله تقيم الحدود على الحارس وعلى الطبيب بلا فرق، لكن ثمرة موهبتيهما لا تتساوي. كذلك أنت محمد ستعطيهم سواء الفارس والراجل، الراجل أول شيء ما أبلى في الحرب كما أبلى في الفارس، الراجل ما خسر من النفقة والحليب والجهد والتدريب والعسف على فرس المتاع. هذا هو الظلم. الناحية الثانية في الوقت، قال والله لا أعقل مالا تسبل منفعته ويحبس أصله. أول شيء أتعلم ربك الذي سن لنا حبس أصل عقار وشبهه وتسبيل منفعته؟ هو الأحكم والأعلم، هو الذي خلق عقلك أبا حنيفة. أول من ناحية العقل هذا، لو لم يكن هذا وتسبل لضاعت رقاب الأملاك ولضاع الانتفاع بها. هذه واحدة. الناحية الثانية، لما طلع المحدثون، أبو حنيفة ما طلع طول الحديث إلا على الكبر، طلع المحدثون من أصحابه، دع عنك ابن شجاع عزفر، لكن طلع مثل محمد بن الحسن ويوسف وغيرهم، وجدوا الآثار. أكثر من ألف في الأوقاف أصحاب أبي حنيفة، حتى أنه نقل له لما له القدر، وهذا وقت ابن عمر، وهذا وقت ابن عباس، وهذا وقت فلان، وهذا وقت فلان. إذن من أين جاء هذا المرسل، الرأي المرسل؟ أهل الرأي وظلم ابن مسعود، وقالوا أن أكثرهم بتعرف رأي ابن مسعود رضي الله عنه، رأيه استنباطي من الأحكام الشرعية، وهؤلاء جاروا، هؤلاء عندهم إن القاعدة الفكرية تسبق المثال الشرعي. والله أنا عندي برأي المرسل، قننت لي رأي. والله يا أخي آدمي يقتله رجال وطعنه بالسكين أو كسره له، ثم جي وقتله برحمة بالسيف، هذا بشاعة وهذه وحشية. هذا عندي قانون فكري أرد الشرع عليه. هؤلاء جعلوا عندهم الأصل قوانين فكرية مرسلة، فإذا جاء النص الشرعي إن وافقها قبلوها، وإن ما وافقوها إما أولوها ولا تمحلوها ولا توقفوا فيها. هذا هو الضلال. لكن أهل الحديث هم بهايم، لما جعلوا المثال يسبق القاعدة، المثال الذي خلق عقولهم، المثال هو الذي يأتي من عند ربهم من الشرع، ما عطلوا عقولهم ومجتهدوا. هل هذا ثابت عن ربي؟ نعم ثبت بطرق التزييق التاريخي. هل ثبتت دلالته؟ بحثوا فهو يبقى ثبتت دلالته. إذن هو مقدم على العقل المخلوق، والعقل ليس له دور إلا تلقي الشرع. ثم إذا اجتمعت النصوص يتكون من مدلولها قواعد وكليات، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. هذا مقاصد الشرع في العدالة، في الإحسان، في الرحمة، هذه قواعد ما ألفوها مخاخيا وجعلوها قاعدة تسبق المثال. هي قواعد استنبطوها بعقولهم من النص. فهذا فرق ما بين إعمال الرأي وإهماله. ثم أيضا في ناحية أخرى ليس مبناها على حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا في إسناده مقال، لكن الواقع أن رؤية المسلمين حسنة. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي الصحيح معصوم، علنه من الفحشة. إذا جئت مجتمع يستبيح بناء دور البغاء ويضع لها محاكم ويضع لها أطباء، ومجتمع يباح فيه بيع الخمور وكذلك الربا والتعامل به. أنت لا تسميه في عمومه مجتمعا إسلاميا لا حكومة ولا شعبا، ولكن الأفراد الذين يؤذيهم هذا الشيء ولا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون المعارضة ويعملون بجهد أنفسهم ألا يحتكموا إلى القانون في طلب حقوقهم وألا يتقاضوا إليه ويصلحون أمورهم مع خصومهم ويأتون بإنكار المنكر حسب القدرة. يدك لم تستطع بلسانك لم تستطع بقلبك كذلك ظالم، ولهم مستطع يهاجر، هو في بلد ظالم حكومته غير مسلم وعلنه قبيح ولا يرضى بهذا. إن كان يعطى حريته يمارس دينه بلا ضرر يكتفي بهذا والشكوى لله، ولا يستطيع الهجرة، ما في دولة تستقبله إلا إن كان في عمل مؤقت ولا كذا، ولا يحب أن يهاجر أو يهاجر للبلد أسوأ، يهاجر للبلد كفر. فهؤلاء معلومون، لكن المجتمع الذي في دولة تحكمه بالإسلام لا يمكن أن يقر علنه ما هو محرم ويستبيحه، وإن وجد ممارسة المحرمات خفية. فرق بين من يمارس شرب الخمر وهو يعتقد حرمته ولكن باليد ويختفي به، وفرق بين من يشرع له ويبيحه ولا يجري عقوبة شرعية وإنما يجري عقوبة قانونية إذا أضر بالمخلوقين، فرق شاسع. إذن تربية المسلمين في عبادتهم وفي تلقيهم للشرع تزكي سلوكهم وتنتج لهم نعمة الحياء الاجتماعي. كم مهتد في عوام المسلمين من الحياء من المجتمع. إذن رؤية المسلمين مجتمعة فيها حسن. هذا حين بحيدي والعشرين نقطنا عليه وهالخط تشير فيه بركة، وإن شاء الله الحديث الثاني في الحلقة القادمة حق ابن حزم. جزاك الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عبد الله.